بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا مقطع مرئي شبيه بالمحاضرة القصيرة المختصرة، أود التحدث فيه عن بعض النقاط راجيا من المولى عز وجل أن ينفعني أولا بها ثم ينفعكم. أولا، جاء عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لا يرحم لا يرحم. وجاء كذلك عنه عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو بنحو هذا اللفظ. فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل ويرجو الرحمة لغيره من إخوانه المسلمين، لأن فلانا إذا أذنب أو أخطأ فإنه لو أنت كنت مكانه وأذنبت وأخطأت فإنك ترجو من إخوانك أن ينصحوك وأن يدعو لك بالهداية في ظهر الغيب، وكذلك أنت عليك أن تعاملهم بالمثل فترجو لهم الهداية، بارك الله فيكم. والأمر الآخر هو أنه الواجب التناصح بين الإخوة والصبر على من يخطئ، لأننا إن لم نتناصح فلم نعمل بقوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ولم نعمل بقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وكذلك الواجب الصبر على من يخطئ، لأن المبتلى لا يخرج مما هو فيه من الخطأ أو البلاء بسهولة إلا أن يقدر الله ويشاء بحوله وقوته. فالصبر على إخواننا الذين يخطئون أمر واجب علينا، لأننا كذلك نحب أن يصبر علينا إذا أخطأنا. والأمر الثالث، الواجب الحذر من الأمن من مكر الله، الحذر من الأمن من مكر الله، وأن لا نيأس من روح الله عز وجل. قال تعالى: فأمنوا مكر الله، يحدث عز وجل عن حالهم بصيغة الاستفهام الإنكاري: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والأمن من مكر الله من صفات الكفار، لأنهم يعيشون في حياتهم الدنيا ولا يخافون الله عز وجل، ويظنون بأنهم ناجون بعد الموت، وهذا كله من الأمن من مكر الله. وكذلك بنفس الوقت هم يائسون من روح الله، فإذا حدثهم أحد عن العذاب والنعيم قالوا: نحن لن نتحصل على النعيم وإننا معذبون قطعا. وهذا كذلك من يأس من روح الله، فتارة هم آمنون من مكر الله وتارة يائسون من روح الله، عافانا الله تعالى وإياكم. كذلك أود الكلام عن أمر مهم، وهو أن طلب العلم الشرعي المقصود منه هو العمل، فالعمل هو الثمرة الناتجة عن التعلم، فلا ينبغي لمسلم كان فضلا عن طالب علم أن يهمل العمل وأن يهمل العبادة وأن يكون قليل دين بعيدا عن الطاعات ومشتغلا بالعلم بعيدا عن العمل. فهذا من صفات اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، فنسأل الله تعالى العافية من ذلك لنا ولكم. كذلك أود أن أتحدث عن أمر يعني الكثير من الناس تعاني منه ولا تدري ما هو الخير لها فيه، وهو أنه قد لا يوفق العبد المسلم إلى الزواج في الحياة الدنيا لحكمة يعلمها الله تعالى. وهناك أئمة كبار لم يتزوجوا، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد رفع الله تعالى ذكره في هذه الدار ونحسبه في الآخرة مع الأنبياء والصديقين في الفردوس الأعلى، والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. ورغم كل ذلك وهو لم يتزوج، ولما سئل اعتذر إما بالانشغال أو بالنسيان. وعلى كل حال، وإن كانت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في وجوب الزواج من استحبابه، مع ذلك نقول قد لا يوفق العبد المسلم إلى الزواج في الحياة الدنيا لحكمة يعلمها الله، فحينها عليه أن يتقي الله ويصبر وينصرف عن أسباب الفتن، والله تعالى أعلم. والأمر الآخر الذي أود الكلام عنه أنه من صور الكفر بالله عز وجل هو التسخط على الله تعالى. فمن قال لماذا يا ربي فعلت بي كذا وكذا، وما الذي صنعته أنا لك، هذه ردة عن الدين عياذا بالله تعالى، لأنه تسخط على الله عز وجل. وهذا للأسف من المؤسف أنه يصدر كثيرا من أبناء المسلمين، ومع ذلك تجدهم لا يرعون ولا يتقون. فالواجب علينا الحذر من تلك من ذلك العمل الشنيع الخبيث الذي هو التسخط على الله عز وجل. والأمر الآخر الاعتراض على قدر الله تعالى. الاعتراض على قدر الله تعالى، لماذا الله فعل كذا ولم يفعل كذا، أو أن فعل الله خطأ، فهذا يقدح في توحيد وإسلام العبد عياذا بالله تعالى. فمن قال أن فلانا ما كان ينبغي أن يولد وأن ولادته خطأ، نعوذ بالله، هذا كله من الاعتراض على قدر الله عز وجل. والأمر الآخر، من لا ينكر المنكر أو من يتبسم في وجوه من يتكلمون بالعظائم، هذا على غير هدى. الذي يتبسم في وجوه الذين يتكلمون بالعظائم هذا على غير هدى، بل هو رجل ضال مضل، لأنه لا ينكر المنكر، بل حتى في قلبه لا ينكر، فإن تبسمه دليل على مداهنته، عافاني الله تعالى وإياكم. والأمر وآخر أمر أود أن أتكلم عنه هو قوله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أقول من صور هذه الحياة الطيبة انشراح الصدر والأنس بالله عز وجل. فمن صور هذه الحياة الطيبة هو انشراح الصدر، فيجد العبد المؤمن الذي تنطبق عليه هذه الآية يجد في صدره راحة وانشراح صدر وراحة بال وعافية في قلبه، فلا يشعر بضيق ولا يشعر بقلق، وهذا كله تصديق لهذه الآية، وهو مصداقية لقوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة. ومن صورها كذلك الأنس بالله عز وجل، فيفرح بقربه من الله تعالى، ويفرح بذكره لله تعالى وبدعائه وبصلاته، فهذا كله من الأنس بالله عز وجل ومن الحياة الطيبة. هذا ما عندي في هذا المجلس المختصر. كان معكم أخوكم محمد بن صالح الأثري من بلاد الحرمين الشريفين، حياكم الله تعالى معنا في هذه القناة وفي هذه المقاطع المرئية التي ننشرها بين الفينة والفينة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.